وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة 27، ليلة الخميس 27 من شهر جمادى الآخرة لعام 1436 للهجرة المباركة، في هذا الجامع، جامع الراجحي في مكة المكرمة. سأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما نقول وما نسمع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم، كذلك جزاء الكافرين. فإن تنوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة سبقها وما بعدها. وذكرنا أن الله عز وجل بعد أن ذكر آيات الصيام وأحكامها قال: يسألونك عن الأهلة. وهذا السؤال عن الأهلة هو سؤال عن الحكمة وعن السبب. ذكرنا أنه على الصحيح هو سؤال عن الحكمة، الحكمة من هذه الأهلة وأنها مواقيت للناس والحج، فهي مواقيت للصيام التي قررت الآيات أحكامه قبل ذلك، وهي مواقيت للحج الذي ستقرره الآيات فيما بعد. ولكن الإشكال هو في ورود هذه الآيات التي في المقاتلة، والصواب والله أعلم هو أن هذه الآيات لا تخرج عن أحكام الحج، فهي في حيز أحكام الحج، ويكون هنا الانتقال من آيات الصيام إلى آيات الحج بذكر أحوال المسلمين حين حصل أمر صلح الحديبية، حين اعتمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا هو أول شأن مناسك العمرة والحج. فقال الله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. فهو يهيئهم لهذا الأمر الذي سيقبلون عليه، وهو ما أمرهم به من العمرة. وسبق أن ذكرنا أن الله عز وجل إنما يقرر هذه الأحكام ويقرر معها العقائد، فإن الله عز وجل لما ذكر المفاصلة في آخر الجزء الأول وأول الجزء الثاني، المفاصلة مع أهل الكتاب، انتقل منها إلى أحكام الاستقبال البيت، وذكرنا أن هذا البيت هو رمز الأمة، وهو عنوان وشعيرة من شعائرها، وهو البيت الذي بناه إبراهيم، وكل الطوائف ينتسبون لإبراهيم، فاليهود ينتسبون له، والنصارى ينتسبون له، والمشركون ينتسبون له، ويقولون هو أبونا ونحن على ملته، وكلهم لا يعظم هذا البيت. فاليهود والنصارى لا يستقبلون البيت الذي اتفق الجميع على أن الذي بناه هو إبراهيم، والمشركون ليسوا أهلا للبيت، فإنما أهله هم المؤمنون. ولهذا كانت هذه الآيات توضيح لما سيتقرر بعد من أحكام صلح الحديبية ومن أحكام الحج، والذي فيه تقرير بأن التقرير لأن تقرير لأحقية هذه الأمة في هذا البيت. قال الله عز وجل: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. إذا فهمنا هذا السياق نفهم بعض الألفاظ والتراكيب في الآية، فإن الله يقول: واقتلوهم حيث ثقفتموهم. اقتلوهم، هذا الأمر لمن؟ للمؤمنين. حيث ثقفتموهم، هذا الأمر للمؤمنين أن يقتلوا الكفار. وسبق وذكرنا في الآية الأولى أن الآية الأولى هل الأمر بالمقاتلة لمن قاتل فقط أو أنه أمر عام؟ يعني وهذا الحكم دائم ولا نسخ؟ قاتل المشركين كافر تبغى يقول في براءة، ها؟ أي له نسخ، براءة هي المتأخرة، ما قلنا هذا على كل حال، ما قلنا هذا كله، لا، نحن قلنا إن الله عز وجل قال: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذه أول آية التي كان فيها الإذن بالقتال. وأما قوله عز وجل: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، فإن المقصود الذين يقاتلونكم التهييج على القتال، ذكرنا هذا، ويقرر سياق الآيات في أنها تقرر هذه المقاتلة التي يهيئ لها والمقابلة التي ستكون مع كفار قريش حين يصدون المؤمنين عن البيت الحرام وتهيئة لفتح مكة أيضا. فيقول الله عز وجل في هذه الآية واقتلوهم، يعني واقتلوا المشركين حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، من حيث أخرجونا أخرج المؤمنين من أين؟ من البيت الحرام، من مكة. طيب قال هنا واقتلوهم حيث ثقفتموهم، فما معنى ثقفتموهم؟ هل معناها وجدتموهم أو أن لها معنى آخر؟ وما هي القاعدة في ذلك في مثل هذه الألفاظ؟ قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، سؤال هل ثقفتموهم بمعنى وجدتموهم؟ لا ترادف في القرآن، يعني ولا في اللغة، يعني ما في ترادف في اللغة، لابد أن يكون لها معنى خاص. طيب ما معنى ثقفتموهم؟ لا ما هي، لا صح، لا لا قالوا ها والله هذه لا معنى. قالوا مأخوذ من أصل مادة هذه الكلمة تدل على الحذق والتمكن، تدل على الحذق والتمكن، فمعنى واقتلوهم حيث ثقفتموهم يعني حيث تمكنتم منهم، هذا ما ذكره أهل اللغة. والسؤال لما إذن أتى بهذا اللفظ هنا وفي آية أخرى قال وجدتموهم في سورة النساء، قال وجدتموهم وهنا قال ثقفتموهم، فلما قال هنا ثقفتموهم وفي مواضع قال وجدتموهم؟ نقول إنه إذا قال وجدتموهم فالمراد قتلهم في أي مكان عاشرتم عليهم، وأما إذا قال ثقفتموهم فالمعنى أنكم لا تقاتلونهم ولا تبادرونهم إلا على صفة من الصفات، من الصفات، وهذه الصفة هي أن تكونوا قد تمكنتم من ذلك، تكونوا قد تمكنتم من ذلك. ولهذا من شروط مقاتلة الأعداء أن يتمكن من مقاتلتهم، فإذا لم يتمكن من قتلهم فإنه لا يغامر، إذا كان ضعيفا لا يستطيع أن ينقذ نفسه منهم كيف يقاتلهم؟ فقال الله عز وجل وقال واقتلوهم حيث ثقفتموهم، يعني حين تتمكنون منهم. قال واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، يعني أخرجوهم من البيت الحرام من مكة. قال وإذن لما لم يقل وأخرجوهم من البيت؟ ليش قال من حيث أخرجوكم؟ من حيث أخرجوكم، طيب هذا جزاء لهم صحيح، وغيره يعني تهييج كما قال وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، هنا يقول أخرجوهم فإنهم أخرجوكم، فهذا من التهييج، تهييج النفوس على الاستجابة لهذا الحكم. قال وأخرجوهم من حيث أخرجوكم، والفتنة أشد من القتل. الفتنة في أصل اللغة هي الابتلاء والاختبار. قالوا فتنت الذهب أي أحرقته حتى أخرجت زيفه، فتنته أخرجت زيفه. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات عذبوهم وحرقوهم على دينهم وفنوهم. هنا قال والفتنة أشد من القتل، قال بعض العلماء الفتنة الشرك. والسؤال ها هل الفتنة خاصة بالشرك أو أنها أعم من ذلك؟ فإذا كانت أعم من ذلك فلما قال بعض العلماء الفتنة الشرك؟ سم سم شيء يعني أتى بأعلى ما يكون من الفتنة وهو الشرك. فالفتنة هي أعم، هي في الواقع أعم. فبعض المفسرين يقول الشرك هو يمثل، وإلا الفتنة أعم. فكل ما يفتن المرء عن دينه ويزعجعه ويصده فهي فتنة. فالله يقول والفتنة أشد من القتل. والسؤال ما معنى الآية الفتنة أشد من القتل؟ الله أتى بهذا ليقرر، قال واقتلوهم حيث ثقفتموه، أخرجوهم من حيث أخرجوكم، ثم قال والفتنة أشد من القتل. لما قال والفتنة أشد من القتل؟ ما المعنى؟ عرفنا المفردات، لكن مش معنى الآية هذه الجملة في سياق الآية. المعنى والفتنة أشد من القتل يعني أن فتنتهم لكم حتى تخرجوا من دينكم أشد من قتلهم من قتلهم إياكم. يعني أن فتنتهم لكم بكفركم وشرككم أشد من أنهم لو قتلوه. والمعنى تهييج على القتال، يعني قاتلوهم أتخافون الموت، فإن الفتنة التي تحصل لكم من البعد عن دين الله أعظم من القتل. فالفتنة في الدين هي خسارة، وأما القتل فليس بخسارة، لأن من قتل في سبيل الله فله النعيم المقيم عند رب العالمين. ولذلك يقول الله عز وجل والفتنة أشد من القتل، هذا معنى ذكره كثير من المفسرين وتحتمل معنى آخر. والفتنة أشد من القتل. يعني والفتنة يعني كفرهم وشركهم وما يفتنون به المؤمنين أشد من قتلكم أنتم إياهم، أشد من قتلكم إياهم. والمعنى المعنى أنهم لو قالوا كيف تقاتلوننا وكيف تصنعون مثل هذا وكيف تخرجوننا من البلد الحرام وتقاتلوننا فيه، فإن الله يقول إنما أنتم عليه من الشرك، وفتنة المؤمنين هو أشد من قتل المؤمنين لكم. وهذا أيضا فيه تهييج للنفوس وتقرير لها حتى تستجيب لهذا الأمر. وأي المعنيين هو الصواب؟ إيه؟ أنا اللي قلتها. أعيد المعنيين. المعنى الأول أن فتنتهم لكم حتى تشركوا وتفتنوا عن دينكم أعظم من قتلهم هم لكم، قتلهم هم لكم حين يقول. لما؟ لأن الفتنة في الشرك والكفر وعن الدين هذه هي خسارة، وقتلكم حين يقتلونكم هم هذا غايته هو ذهاب أرواحكم، وأما نتيجته عند الله فهي النعيم المقيم. والمعنى الثاني أن ما هم عليه من الفتنة والشرك وصد المؤمنين أعظم من قتلكم أنتم لهم. كلا المعنيين صحيح ولا يحتملهما، وهل تحمل عليهما في مثل هذه الأحوال؟ القاعدة أن الآيات إذا احتملت، إذا الآية والآيات إذا احتملت أكثر من معنى ولا تناقض بينهما فإنها تحمل عليهما، ويكون هذا من بلاغة القرآن. فالله عز وجل يقول والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه. طيب هنا قال واقتلوهم حيث ثقفتموه، وقتلهم حيث تمكن منهم ترى يشمل أيضا الأماكن حيث تمكننا منهم في أي مكان، لكنه هنا استثنى استثناء فقال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوه. فالمعنى هنا أنه استثنى المسجد الحرام من مقاتلة الكفار، وأنه لا يجوز لنا أن نقاتلهم في المسجد الحرام حتى يقاتلونا فيه. هذا ظهر الآية. فإذا قال قائل: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاتل المشركين بفتح مكة وهم لم يقاتلوا، أليس هو غزاهم؟ فما الجواب؟ سم لا لا، دخل النبي صلى الله عليه وسلم وفتح. نعم سمي شيء أذن النبي صلى الله عليه وسلم سم. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن ترخص أحد بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولوا إنما أذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يؤذن لكم. فهذا مما آذن الله به لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن قوله: ولا تقاتلوهم حتى يقاتلكم، هل هذا خاص أو حكم عام؟ هذا عام، إنما الخاص يكون هو ابتداء القتال. قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوه. وهنا لاحظوا الجواب اختلف، فإنه قال: فإن قاتلوكم فاقتلوه، ولم يقل: فإن قاتلوكم فقاتلوهم. فما السر في اختلاف التعبير؟ قال: فإن قاتلوكم فقاتلوهم، ولا تقاتلوهم، فلا تقاتلوهم هذه مفاعلة، مفاعل بين الطرفين، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم ما زالت مفاعلة، فاقتلوهم ولم يقل فقاتلوهم. سم؟ طيب فقاتلوهم تؤدي المعنى. أي سمشي كيف؟ لا بس هنا قال: فإن قاتلوكم فاقتلوهم، ما قال فقاتلوهم. أي يكون هنا الأمر قال: ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم. قال فاقتلوهم، المعنى أنه يهيجهم على الحزم والقوة في ضربهم وقتلهم، وأن يكون قتلهم حتى لو لم يقاتلك، فإذا يعني ولو لم يقاتلك في الحال، فإذا كان هو مقاتل يعني محارب فإنك تقتله حتى ولم يكن هو في حال مقاتلة الآن. والمعنى استئصالهم وقتلهم في أي مكان وجدتموه، ولهذا قال فاقتلوه. لكن هنا يشكل أن فيه قراءة، وهي قراءة سبعية، ويقول تعالى: ولا تقتلوه عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوكم فاقتلوه. وهنا فيها إشكال، ووجه الإشكال هو: هل المعنى على هذه القراءة أنك لا تقاتله حتى يقتلك، فإذا حصل القتل منه لأحد المسلمين هناك تقتل؟ هل هذا المعنى مراد؟ ولذلك بعض العلماء ضعف القراءة، وهي قراءة سبعية ما ضعف. فما الجواب على هذا الإشكال؟ قال: سم لا يعني ولا تقتلوهم أرض ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوهم حتى يريدوا قتلكم. لا احنا بعيدة هذه. قال ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم، فإن قتلوكم فاقتلوهم. يعني صعب انك تقول انه هنا يعني لا يصح، يعني ما يؤخذ منها حكم انه لا يصح لك ان تقتله حتى يقتل منك، لان القراءه الاولى وهي قراءه الجمهور ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، هو اذن بالمقاتله بمجرد مقاتلتهم ولو لم يقتل. اذن ما الغرض من قوله؟ ما الغرض او ما الفائده التي ناخذها من القراءه الثانيه؟ ويقول ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام، هنا قال ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام، هنا يتكلم على القتل، على القتل نفسه، فنهى عن القتل ليبين ان البيت له حرمه وان البيت لا تحصل المقاتله عنده، لا يحصل القتل عنده، فالقتل عنده نفسه القتل عظيم حتى يحصل منهم هم القتل. ولكن ليس المراد النهي، ليس المراد النهي عن قتل حتى يحصل منهم قتل، لا، إنما هو يذكر صورة أخرى وهي أنهم إذا قتلوا منا فهذا يجعلنا نقتلهم، فهي حال وصورة ثانية. يعني لهم صورة أنهم يقاتلوننا ولولا أن يحصل منهم قتل، وصورة أخرى أن يحصل منهم قتل، فإذا حصل منهم القتل فإنه يجب علينا أن نقتلهم. ولا تقتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقتلوكم فيه، فإن قتلوهم فاقتلوه. ثم قال بعد ذلك ولا تقاتلوا عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك نجزي، كذلك جزاء الكافرين. كذلك يعني مثل هذا الجزاء هو جزاء الكافرين، والمعنى أن نقاتل الكفار في كل مكان قاتلونا. وهنا سؤال، ما حكم قتال الكفار؟ هل هو فرض كفاية أو فرض عين؟ والله عز وجل يأمرنا أن نقاتلهم. سم؟ يعني هو فرض كفاية في الأصل. إذا قام به بعض إذا قام به بعض المؤمنين سقط، إذا قام من تقوم به الكفاية سقط عن الباقي. ولكن يكون فرض عين مثلا، قالوا يكون فرض عين بأربعة أحوال أو في أربع أحوال. الحالة الأولى أن يحضر الصف، إذا حضر المسلم الصف القتال فإنه يجب عليه أن يقاتل ولا يحل له أن يرجع. والدليل يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف القتال متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله. والحالة الثانية أن يحضر العدو، فإذا حضر العدو فيجب على الجميع أن يقاتلوا. والدليل نفس الدليل الأول، وش وجه الدلالة منه؟ أنه إذا حضر العدو أنت حضرت الصف، إذا حضر العدو عندك فأنت الآن في الصف. الله عز وجل جعل من السبع الموبقات التولي يوم الزحف، وأمر بمصابرة الكفار حين تحضر الصف، فإذا حضرت الصف يحرم عليك، وإذا حضره فأنت حضرت الصف. إذا حضر العدو وحاصرك وقاتلك يجب عليك القتال. الحالة الثالثة هو أن يندبه الإمام ويأمره ولي الأمر، وهنا يجب عليه أن يطيع، لأن هذا أمر بطاعة الله عز وجل، ويدل عليه الله عز وجل ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله ثاقلتم من الأرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. ثم قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. فهنا يجب عليه أن يطيع. بقي حالة رابعة وهو حقيقة حالة رابعة لي ما يمكن ما يذكر إلا بعض المفسرين وبعضها، وهي يقولون إذا احتيج إليه وتوقف الأمر عليه، إذا احتاج المسلمون إليه وتوقف الأمر عليه. كان يكون مثلا قائد طائرة ما في وجود الطائرة هذه اليوم، نقول يجب عليك هنا أن تستنفر لأنه لا يحسن هذا الأمر إلا أنت ونحو ذلك. سمي شيخ عند المسجد الحرام، طبعا هو ما قال في المسجد الحرام، قال عند المسجد الحرام والمقصود فيه الحرم. هذا من معنى، هذا من معنى التعبير، من هذا سبب التعبير عند المسجد الحرام يعني المقصود الحرم. طيب هنا قال كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله، طيب فإن انتهوا عن أي شيء؟ عن المقاتلة أو انتهوا عن الكفر؟ تحتمل الأمرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وهنا قال فإن الله غفور رحيم، فإن انتهوا عن الكفر فإن الله غفور رحيم، المعنى واضح. لكن إن انتهوا عن الكفر فالله غفور رحيم مش معناه؟ إن انتهوا عن القتال عفوا، إن انتهوا عن الكفر فإن الله غفور رحيم واضح معناه، إن انتهوا عن القتال فإن الله غفور رحيم. قالوا هذه معناها فإن الله غفور رحيم يؤخذ منها دلالة أنكم تتركونه ولا تقاتلونه، هذا معنى فإن الله غفور رحيم. كما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يسلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني الذين تابوا قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم، يعني لا تقومون عليهم الحد، هذا معناه. فهنا لا تقاتلونهم إذا انتهوا. طيب وقاتلوهم حتى، ثم قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. الفتنة هنا هل مقصود فيها الشرك كله؟ هي أعم، هي أعم من ذلك لأنها أيضا منكرة. قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فهنا جعل المقاتلة لها غاية، والغاية مغاية بأمرين، ما هما؟ حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. ومعنى حتى لا تكون فتنة يعني تكفون شرا، حتى لا يفتنون المؤمنين ويفتنونكم ويفتنون المؤمنين عن دينه، ويكون الدين لله أي بأن يظهر الدين ويكون هو الغاية. وهذا يكون بأن يسلموا أو يكون بأن يقتلوا أو يكون بأن يعطوا الجزية عن يد وهم صابرون. فقال حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. إن انتهوا عن هذا فلا عدوان إلا على الظالمين. وهنا ما اشكال، فلا عدوان يعني لا يحل لكم أن تعتدوا إلا على الظالمين. وهل أخذنا على يد الظالم وعقوبته عدوان؟ حتى أنه قال في الآية التي بعد ذلك قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، فهل هذا عدوان؟ سم من باب المشاكلة، شوف وضح وش معنى المشاكلة. يعني هم قالوا ذلك صح، قالوا بعضهم قال من باب المشاكلة اللفظية، ومقصودهم بالمشاكلة اللفظية أن يقولون إن العدوان الأول غير العدوان الثاني، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فالعدوان الأول ظلمي، والعدوان الثاني معناه مجازاتهم، وليس المقصود معنى العدوان، ليس المعنى، إنما هو من باب المشاكلة، شيء مقابل شيء. وهذا قاله كثير من المفسرين، وقالوا نظيره قول الله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، والمعنى أن من أساء إليك فإنك تجازيه، ولكن هل مجازاتك له سيئة؟ قالوا هي سيئة من باب المقابلة اللفظية، ومن حيث المعنى هي ليست سيئة، فهو ما صنعه بك سيئة لأنه ظلم وعدوان، وأما أخذك لحقك فهو حق، وإنما هو مجازاة من باب اللفظ المشاكلة اللفظية. سم؟ ومثل هذا قال بعضهم، هكذا قال بعض العلماء، وقالوا هذا ورد في اللغة، وهو وإن قلنا ورد في اللغة ومن حيث التعبير صحيح، لكن بعض العلماء قال الأولى من ذلك أن يقال إن اللغة دلت على غير ذلك. كيف؟ قالوا إن هذا ليس من باب المشاكل، وليس المعنى الأول بمختلف عن المعنى الثاني، وإنما المعنى واحد، فكيف وجزاء سيئة سيئة مثلها يكون المعنى واحد؟ قالوا نعم، المعنى أن السيئة في اللغة هي ما يسوء الإنسان، السيئة في اللغة هي ما يسوء الإنسان، ثم غلب ذلك عرفا أو شرعا على كل ما كان من باب السوء ومن باب الشر، كما أن البشارة في الأصل هي ما يتغير منه لونه البشرة، وهي تكون في الشر وفي الخير، فبشرهم بعذاب أليم، لكنها غلبت في الخير. فقالوا إن السيئة هنا هي المقصود معناها اللغوي، والمعنى من أساءكم فأسيئوا إليه. طيب، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه، يعني من تجاوز عليكم الحد، فالعدوان في اللغة قالوا هو مجاوزة الحد، فمن تجاوز عليكم الحد فتجاوزوا عليه الحد، هذا معناه في اللغة. وينكرون وينكر الله، المكروه معناه هو التوصل بالأسباب الخفية للإيطاء بالخصم، المكر والكيد معناهما هو التوصل بالأسباب الخفية للإيقاع بالخصم. قالوا فهم ينكرون ويصنعون أشياء يخفون، والله ينكر بهم ويصنع بهم أمورا لا يعلمونها، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، فيأخذهم الله عز وجل من حيث لم يعلموا، فالمعنى واحد، ولكن ما يكون لله هو ما يليق به من هذا، وما يكون للمخلوق هو ما يليق به. طيب، فهنا قال فلا عدوان إلا على الظالمين، إذن العدوان ليس فيها إشكال هنا على هذا المعنى، يعني الظالم تتجاوز عليه وتتجاوز وتعاقب وتتجاوز الحد في عقوبته وتسيئه، فلا عدوان على الظالمين. ثم قال سم شو نقول انا استغفر الله، فلا عدوان الا على الظالمين، هذه السبب ما انتبهت لها، فلا عدوان الا على الظالمين. ثم قال الشهر الحرام وبالشهر الحرام والحرمات قصص، الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، قال كثير من المفسرين وأوردوا لذلك سببا في النزول، وهو أن هذه الآيات نزلت في شأن صلح الحديبية، وذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما خرج ليعتمر وقد رأى رؤيا أراه الله إياها أنه يطوف بالبيت، وخرج معه أصحابه على هذا الأمر. فلما أتى إلى حدود الحرم صده المشركون، وتعرفون الحديث بطوله أن ناقته القصواء خلعت حارمت، وقالوا خلعت، قال ما خلعت وما ذاكلها بخلق، ولكن حبسها حبس فيه. ثم إن المشركين صدوهم على البيت الحرام ومنعوهم أن يعتمروا، والمشركون وهم يقولون نحن أهل البيت وأهل الحرم، وهم لا يرضون أحدا أن يعتمر أو يحج حتى ولو كان عدو لهم، بل إن القاتل يجب قاتل أبيه أو قاتل أخيه أو ابنه في البلد الحرام فلا يقتل. ولكنهم لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم ليعتمر أخذتهم حمية، حمية الجاهلية، إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم حمية حمية الجاهلية، فقالوا لا تدخل ولا تطوف بالبيت. ولما لا يطوف بالبيت وأنتم تسمحون لكل الناس ولو كانوا أعداء؟ وهذه حمية، والله وصفها كذلك، حتى منعوه وأرسلوا المفاوضات معه الطويلة. وكان من ضمن من أتى ليفاوضه بديل بن ورقاء، وهو من النام القوم يعظمون البدن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ابعثوها له قياما، فبعثوها حتى يضغط عليهم وحتى يحرجهم صلى الله عليه وسلم. فلما رأى هذه البدن قال ما ينبغي، وقال واستقبله يلبون، قال ما ينبغي لهؤلاء أن يردوا عن بيت الله، وهم ما فعلوا ذلك إلا حمية جاهلية كما أخبر الله عز وجل، والله له الأمر من قبل ومن بعد. وأراد سبحانه وتعالى هنا أمرا لم يدركه كثير من الخلق، أراد أن ينشر دينه ويبسطه، وأراد عز وجل أن يكون هناك الفتح العظيم. سمى الله صلح الحديبية فتحا، وسمى فتح مكة فتحا، وكل هذا من تهيئة الله لدينه ولعباده المؤمنين من حيث لم يحتسب. هم صد النبي صلى الله عليه وسلم، هم صدوه عن بيت الحرام، وما صنعوه إلا حمية جاهلية. فلما صدوه عن البيت الحرام وأبوا أن يدخل الهد، وأبوا أن يأخذوا عمرتهم، وأقام النبي صلى الله عليه وسلم الصلح معهم، الصلح المعروف. قال الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام، اصطلحوا على أنهم يردونهم بذاك العام حمية جاهلية، قالوا لا تتحدث الأرض أن أخذنا ضغطة، حمية جاهلية، لا يتحدث الناس أن أخذنا ضغطة، أننا غلبنا وقهرنا. ولما كل الناس يدخلون بيت الله؟ وهنا نعلم أن أعداء الله الكفار ليسوا بأهل عدل والله، فهم يقولون نحن أهل البيت ونحن سدنته، والله يقول جعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كما أمن بالله، هم يفخرون بذلك. ولكنهم هنا يصدون ما لا يصد، والكفار يقولون نحن نرعى حقوق الإنسان، ولو قتل يهودي واحد، لو قتل يهودي واحد لقامت الدنيا وما قعدت، وتباد الشعوب ولا ينظر ولا يحرك ذلك عندهم مثقال ذرة. هكذا إنها حمية الجاهلية، الحمية التي صنع هؤلاء يصنعها هؤلاء اليوم، بل ويصنعون أدهى منها وأمر. والإنسان حين يرى مثل هذه الأمور يتقطع قلبه، كيف يقتل الصبيان ويقتل الصغار والكبار وتنتهك الأعراق ولا يتحركون ولا ينظرون إليه، ولا وكأنه لا يحصل شيء من هذه الأمور والفضائل، وفي المقابل يعظمون الشيء الصغير ويكبرونه حتى كأنه داهية الدواهي. هكذا هي الحمية، هذه حمية الجاهلية التي يكشفها الله لنا. هنا هم عقدوا الصلح مع النبي صلى الله عليه وسلم، عقدوا على أن يأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم من العام القادم، لا يؤديها هذه السنة إنما يؤديها هذه العام، كبر وحمية جاهلية. واصطلحوا معه على أمور ظنوها لهم ولم تكن لهم بل هي عليهم، لأن المدبر هو الله عز وجل والمؤمن لا يكره قضاء الله، فإذا اتبع المؤمن شرع الله فالخير فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما عقد الصلح قال إنه ربي ولست أعصيه، فهو أمره بذلك فيطيعه. قال الله عز وجل الشهر الحرام بالشهر الحرام، يعني هذا الشهر الحرام الذي صدوكم عنه، الشهر الحرام سيكون عوض له شهر حرام آخر وهو ذي القعدة من العام القادم. فذي القعدة الذي صد المؤمنين فيه سيكون لهم فيه بعد عام عمرة هي عمرة القضية. فالشهر الحرام بالشهر الحرام، الباء هنا باء إيش؟ العوض. وأيهما الشهر السابق وأيهما الشهر اللاحق؟ الشهر الحرام بالشهر الحرام، الشهر الحرام هذا بالشهر الحرام السابق، يصلح هذا الشهر الحرام بالشهر الحرام. وقال بعض العلماء إن المعنى في قوله الشهر الحرام بالشهر الحرام أنه من اعتدى عليكم بالشهر الحرام فاعتدوا عليه بالشهر الحرام، فتكون الآية الأولى ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام في الأمكنة، وهذه في الأزمنة، فأيهما أولى؟ أو أن الآية تحتملهما؟ الآية تحتملهما. فقال الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، ولهذا قال والحرمات قصاص، يعني كل الحرمات رحمك الله، قال كل الحرمات قصاص، يعني البلد الحرام إذا قاتلوكم تقاتلونه، والشهر الحرام إذا هتكوا حرمته تقاتلونه، والحرمات الأخرى ما هي والحرمات الأخرى التي قال والحرمات قصاص؟ يعني من استحل دمكم تقاتلونه، من اعتدى عليكم تعتدون عليهم. ومعنى قصاص يعني شيء في مقابل شيء. قال والحرمات قصاص، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، وبينا معنى العدوان هنا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله. لما امر بالتقوى هنا؟ هنا لما قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه قال واتقوا الله، واتقوا الله فلا تتجاوزوا الى ما حرم، واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. وهنا قال واعلموا ان الله مع المتقين ولم يقل ان الله مع المتقين، فما الغرض من قوله واعلموا؟ ما الغرض من قوله واعلموا؟ قالوا ان الغرض من قوله واعلموا هو تقرير هذا الامر وبيان اهميته، كما تقول وانت اعلم رحمك الله كذا وكذا، فانك حين تقول واعلم انما تقرر امرا تنبه له السامع. فقال واعلموا ان الله مع المتقين، يقرر اهميه التقوى. والمعيه هنا هل هي المعيه الخاصه او المعيه العامه؟ المعية الخاصة، المعية الخاصة هي معية النصرة والتأييد، وهذه المعية الخاصة تكون لأشخاص ولأوصاف، لأشخاص مثل هذه الآية، لأوصاف مثل هذه الآية إن الله مع المتقين، مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية للأوصاف للأشخاص، مثل إنني معكما أسمع وأرى، مع من؟ موسى وهارون، معية نصر وتأييد. لا تحزن إن الله معنا. وأما المعية العامة فهي معية الإحاطة، إحاطة الله عز وجل بعلمه وقدرته وسلطانه وسمعه وبصره وكل معاني الربوبية. هذا معنى المعية العامة، وهو معكم أينما كنتم. طيب، ثم قال هنا: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: وأنفقوا في سبيل الله، وأمر بالإنفاق في سبيل الله. وفي سبيل الله هو الأمر بالإنفاق في الجهاد، في سبيل الله هو الجهاد. فأمر الله بعد أن أمر الله بالقتال، قتال الكفار، أمر بجهاد آخر وهو الإنفاق. فهنا لا يقوم الجهاد إلا على هذين، على قتال الأعداء بالسنان، وعلى قتالهم أيضا بالمال. ولذلك قال: وأنفقوا في سبيل الله، ثم قال: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. وقوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، هل هو أمر عام أو هو متعلق بالإنفاق؟ قال بعض العلماء إنه متعلق بالإنفاق. قال: ويؤيده سبب النزول وما ورد في ذلك، وهو أن أبا أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه حين كان يقاتل الأعداء، قام رجل من المسلمين فحمل على الكفار حملة، فقالوا أهلك نفسه، قتل نفسه. فقال وقالوا سدنوا بالآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قال: ما هذا معنى؟ وإنما نزلت نحفين معشر الأنصار، فإن كنا أصحاب نخل وزرع، فلما أقام الله عز وجل هذا الدين قلنا لو رجعنا إلى أموالنا فأصلحناها. فقال الله عز وجل: وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، يعني لا تتركوا الجهاد وتتركوا الإنفاق، فإن هذه هي هلكة. فهل هذا هو معنى الآية أو أن معنى الآية أعم؟ ومعنى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يشمل هذا الذي ذكر أبو أيوب، ويشمل أيضا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة بالمعاصي ومحاربة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أعم. ولهذا يقولون إنه ما قال لا تلقوا، قال ولا تلقوا، ليبين أنه أمر آخر. فقال وأنفقوا في سبيل الله، لو قال وأنفقوا في سبيل الله لا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة لكان المعنى محصور على قضية الإنفاق، لكن لما قال ولا وعاطف بالواو دل على أنه يشمل، يعني يشمل هذا وغيره فهو أعم. قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا، أنفقوا ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا. والإحسان هو أمر زائد، فقال وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. فهنيئا هنيئا لمن كان هذا نصيبه أن يحبه الله عز وجل، إن الله يحب المحسنين. فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، والله يحب المحسنين. والله لا يقبل الله أبدا رجلا قاتل في سبيل الله وأنفق في سبيل الله وأحسن، فإن الله عز وجل لا يجازي بالإحسان إلا بما هو أحسن، إن الله يحب المحسنين. ثم قال الله عز وجل وأتم الحج والعمرة لله. وهذه الآية وأتم الحج والعمرة لله، هذه الآية نزلت في السنة السادسة للهجرة، وهذا كالإجماع، بل إن الشافعي رحمه الله نقل الإجماع على أن هذه الآية نزلت في صلح الحديبية. وهنا ما معنى قول وآتموا الحج والعمرة لله؟ هل هذا أمر بوجوب الحج والعمرة؟ فإذا قال قائل إن هذه الآية دلت على وجوب الحج والعمرة لأن هذا أمر والأمر يقتضي الوجوب، والله يقول وأتموا الحج والعمرة لله، فالإشكال الذي يرد هنا أن هذا كان في السنة السادسة للهجرة ولم يكن ثمة وجوب للحج في ذلك الوقت، وهذا في الإجماع أن الآية في هذا بصلة البديل، والحج إنما فرض في السنة التاسعة والعاشرة. إذا ما معنى الآية وأتموا الحج والعمرة لله؟ قال بعضهم إن معنى وأتموا الحج والعمرة لله وجوب الحج والعمرة، هذا قول، وهذا قلنا ضعيف وليس بصحيح. وقال بعضهم وأتموا الحج والعمرة لله هو أن تأتي بالعمرة وبالحج من بلدك، فإتمامها أن تأتي بها من بلدك، فإذا اعتمرت من مكة وأنت لست من أهل مكة فإنك لم تتمها، أو أتيت بها من غير بلدك فإنك لم تتمها. وقال بعضهم إن المقصود بإتمام الحج والعمرة هو أن تأتي بهما بشروطهما وأركانهما وسننهما، فهذا أمر من الله بإتمامهما على هذا الكيف. والصواب أن هذه الآية التي قال الله عز وجل فيها وأتم الحج والعمرة لله إنما الأمر فيها بإتمام الحج والعمرة لمن تلبس بهما، فمن تلبس بالحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يتمهما ولا يخرج منهما حتى يتمهما. طيب، هنا قال وأتم ما معنى وأتم من حيث اللغة؟ ما معنى وأتم من حيث اللغة؟ طيب، قال أكملت وأتممت، صح، الإكمال غير الإتمام. الإكمال والإتمام هذا ذوق شخصي، هذا عندك، هذا ذوق شخصي، هذا سم الإتمام بعد بدء الإتمام يقول أخوكم أنه يكون بعد بدء، ثم أتم الصيام إلى الليل، وش قلنا فيها؟ قوله ثم أتم الصيام إلى الليل ولم يقل ثم صوموا، ها؟ قلنا إنه ليس هناك فاصل بين الليل وبين وجوب الصيام، ولذلك قال ثم أتم لشيء قد بدأ به، فإذا التمام قالوا يكون لشيء قد بدأ به فأتم. قالوا تقول هذه الدراهم تمام المئة، يعني كان عندك مثلا 3 دراهم وعندك 97، فتقول هذه الثلاثة دي تمام المئة، تمام 97 كملت مع 100 أتممت. قالوا يكون لشيء قد بدأ به. قالوا ومن معاني التمام أنها يكون في شيء لا يحتاج إلى غيره، وعكسه الناقص وهو ما يحتاج إلى غيره. فقالوا إن في التمام أيضا معنى من حيث الوصف، معنى من حيث الوصف حسن الشيء على خير ما يكون فلا يحتاج إلى غيره. قال عز وجل وأتم الحج والعمرة لله، ففيها إذا نأخذ من لفظ التمام أن من بدأ به يجب عليه أن يتمه، من لفظ التمام، يعني العلماء مجمعون على أن من تلبس بالحج والعمرة أنه لابد أن يتمه. لو قلنا ما هو دليله من القرآن نقول لفظ وأتمه، لأن التمام لفظ يدل على المضي في شيء قد بدأ فيه، على شيء قد بدأ فيه. شوف الحين لما قال الله عز وجل وأتم الصيام، وقال هنا وأتم الحج والعمرة، هنا عندنا فعل أصلي وعندنا فعل هنا ليس فعل أصلي. الفعل الأصلي إن يقول حج واتم، والفعل الأصلي هناك إن يقول صوم، صح؟ أليس هذا هو الفعل الأصلي؟ ترك الفعل الأصلي وراح للفعل الآخر وهو التمام، فهنا في غلط. لما ترك الفعل المعبر اللي هو الأصل وذهب عن فعل آخر دل على أن هناك سر في هذا الفعل، فلما قال وأتم دل على أن هناك معنى في التمام. من معاني التمام أنه إذا بدأ بشيء يكمله، ثم أتم الصيام إلى الليل، يعني أنتم بدأتم فيه أتموه على ما أنتم عليه، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، يعني أنتم بدأتم وعاهدتموهم ومضى لكم مدة من العهد، أيضا أكملوا العدد. فالإتمام يشمل العدد ويشمل الوصف، التمام يشمل العدد ويشمل الوصف. العدد أن تستوفي العدد، فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، والوصف أن لا تنقصه من حقه في العهد، لا تغدر ولا تنقصه شيء من شيء، ولا تعتدي عليه، تتم له كما وكيفا. والصيام ثم تم الصيام إليه إلى الليل، إذا تموه في الوقت تستوعب الوقت كله إلى الليل، وأيضا من حيث الصفة تتمونه كيف؟ ها؟ كيف يعني الصفة؟ إيه؟ لا ترفض تصخب ولا تصخب ولا تشاتم أحدا ولا تصون صومك عما يخدش في تمامه، وهذا من معاني التمام. أظن هذا معروف، يعني لفظ التمام يدل على ما على بلوغ الشيء غايته كما وكيفا، كما وكيفا، كما في العدد، ثم تم الصيام إلى الليل تستوعب النهار كله حتى الليل إلى الليل، وصفة أن تأتي بصيامك ولا تخدشه بما يشيكه وينقصه من الكلام اللغوي أو من المسابة أو المشاتمة وغير ذلك. ولذلك في الحديث الصحيح، في الحديث الصحيح في الصيام ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال من لم يدع قول الزور العمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. وليس الغرض أن تترك الصيام، أن تترك الطعام والشراب، إنما الغرض هو تحصيل التقوى. هذا من معاني التمام التي أمر بها الله. قال ثم أتم الصيام، فقال هنا وأتم الحج والعمرة لله. إذن هذا من معنى التمام. ثم قال فإن أحسرتم، الوقت كم بقى عليه؟ إحنا نلتزم بالوقت، ما أتموا أتموا الوقت، كم الوقت باقي؟ كم يا قاسم؟ قاسم الله أنت، أنت ما أنت لا لا لا وش اللي دخل؟ لا لا لا على اتفاق ما بقي في قاسم. أليس ممكن نقول وقت ساعة؟ ساعتين من الأذان، كم بقى ساعتين من الأذان؟ خمس دقائق؟ ها؟ على كل حال ما ودنا شقاء الإخوان، وأيضا أنا عاشر بالضبط. قبل ننتهي، الإخوة طلبوا مني طلبا، المنسقون هنا قالوا نريد منك أن تأخذ رأي الإخوة في الأسبوع القادم، قالوا سيكون فيه يوم يسمونه اليوم العلمي، واليوم العلمي هذا هو أن يكون هناك الدرس يبدأ من العصر ويكون العصر والمغرب أو المغرب وما بعد العشاء، فقالوا أنت أعرض عليهم وانظر ماذا يختارون، هل هو العصر والمغرب ولا المغرب وبعد العشاء؟ عبد الله يقول لا هذه ولا هذه، والله هم قالوا كذا قالوا لا بد. أنا والله أنا أقول يعني من زمان أقول يعني خلونا على وش نقول لا بد أن نقطع وقته. أيوم لا لا بس بكرة هو بس يوم الأسبوع القادم يوم يسمونه يوم علمي عندهم كذا تنظيم هذا. لا لا هم يقولون يا بعد العصر والمغرب أول المغرب وما بعد العشاء. المغرب والعشاء والله أنا ما ودي أشق على الإخوان وأنا أشوف إنه هذا في مشكلة لكن هم كذا طلبوا مني وقت من مرة قالوا لي وهو من ضمن برنامجهم يعني. لا إله إلا الله كيف تحيروني ترى والله يعني كأنهم ألزموني وأنا لازم أخبركم يعني والشيء اللي اختاره أنا لازم أخبركم. سوي كيف؟ بس يوم واحد لا بس الفصل هذا الأسبوع القادم بس الأسبوع يوم واحد بس ليس دائما الأسبوع القادم قالوا بعد المغرب وبعد العشاء خلونا بس خلونا نرضيهم وهم يسمحون الحين بعد الأسبوع تراسم أنا كل واحد عندنا. لا والله كل واحد صدقا يعني كل واحد لا لا بس يوم واحد الأسبوع القادم يسمونه الأسبوع العلمي اليوم العلمي كل واحد من الدروس يكون له يوم علمي يوم واحد يكون درسان مضاعف المغرب وبعد العشاء والله هو بس مشقة على كل حال نقول المغرب بعد العشاء المغرب يكون بعد المغرب الدرس وبعد العشاء وأرجو أن لا أشق عليكم لكن هذا شيء ضربوه مني وأنا أقدر يعني ظروفكم. طيب قالت ما إذن يكون الأسبوع القادم إن شاء الله حضورنا بعد المغرب وبعد العشاء لمن يستطيع ولمن ما يستطيع حتى شق والله معنا زادكم الله خيرنا من نعبر جميعا. قال وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحسرتم فما استيسر من الهدي. فإن أحسرتم ما معنى أحسرتم يعني منعتم؟ هنا اختلف العلماء في هذا اللفظ وهو قوله فإن أحسرتم سم والسلام سم الأخناء تستعجل الحين نجحت الساعة 11 أي وانا اشتم الحمد لله قالوا نستغرج في ساعتك ايش؟ نستغرج في ساعتك ايه انا جانا ونزوجت اربع ابناء ايه انا اتلاكر من كنف المال اقسم بالله عرفت من الحقيمة لكن ايش دليل الغام ما اشتم لك طيب اصبر شوي لا الرحلة الساعة 11 طيب شوي بس خمس دقائق اسف خمس دقائق احبك الله ما شاء الله اشتوت واضعك ما شاء الله تبارك الله يرضى عليك الله يجزاك الخير سامح ايش قالت هاي بحسرتم وحسرتم عندنا في التصريف قال أحصر وحصر فما الفرق بين حصر وأحصر؟ ابن فارس يقول عن هذه المادة قال وهي مما يشكل عندي جدا أو كما قال أشكلت عليه فإن أكثر أهل اللغة قالوا إن أحصر تطلق على منع المرض وحصر منع العدو أحصر المنع بالمرض ونحوه وحصر بالمنع بالعدو كذا قال جمهور أهل اللغة وعكس بعضهم وقوله ليس فيه اعتبار لا ليس له اعتبار وقال بعضهم إن أحصر بمعنى حصر وقال بعضهم إن أحصر بمعنى حصر وهنا على قول جمهور أهل اللغة فإن قوله أحصر تطلق على منع المرض إذا منعك المرض قال أحصرك وأما حصر العدو فيقال منع العدو يقال حصر فهنا السؤال: أليست هذه الآية نزلت في إحصار النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية؟ قولوا بلى. وأليس الحصر كان من العدو؟ طيب كيف يقول جمهور اللغة هنا إن قوله فإن أحصرتم، إن أحصر في اللغة هي في منع المرض، وهنا المنع الذي نزلت الآية فيه هو منع العدو؟ فهل يمكن أن تخالف الآية دلالة اللغة؟ لا يمكن. إذن كيف يقال؟ هل يقال إنهما بمعنى واحد أو يقال العكس؟ العكس ضعيف. قال بعضهم قال بعضهم وهو الصواب إن قوله فإن أحصرتم، إن أحصر هي في المنع، لكن هي ليست في منع العدو وليست هي في منع المرض. أحصر إنما أحصر معناها جعلته محصرا، أقتلته جعلته مقتولا، أذهبته جعلته ذاهبا، أحصرته جعلته محصورا، هذا معنى أحصر. فليس هي معناها في اللغة حصر المرض ولا حصر العدو، وإنما المقصود أني عرضته للمنع والإحصار. قال الله عز وجل للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. للفقراء الذين أحصروا، ما الذي أحصرهم هنا؟ هل هو المرض أو هو العدو أو يشمل؟ يشمل، وهم أحصروا في سبيل الله يعني أحصروا بسبب الجهاد في سبيل الله وبسبب القتال فيه، فلم يذهبوا يراعوا أموالهم وينظروا في أمورهم، فاحتاجوا للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله. فمعنى أحصره معناه عرضه للحصار. قالوا يؤيده أنه في الحديث الصحيح قال أحصر النبي صلى الله عليه وسلم ونطق بهذا اللفظ وقال أحصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن أن يقول أحصر النبي صلى الله عليه وسلم والإحصار يطلق على المرض ولا يطلق على حصر العدو. فإذا معنى أحصره أي عرضه للحصار. ولهذا فإن الصواب أن قوله فإن أحصرتم يعني تعرضتم للحصار بأن خفتم، وليس المعنى بأنه تحقق حصركم. فقول أهل اللغة صحيح، لكن ما هو قول أهل اللغة بأن حصر بمعنى منعه العدو؟ إذا تحقق الحصر، فإذا تحقق الحصر يقال حصره العدو بمعنى أن العدو مسكه، لكن إذا كان خائفا من العدو فلا تقول حصره العدو، إنما تقول أحصره العدو. عرفتم؟ فالصواب إن دلالة اللغة أحصر بمعنى عرضه للحصر، حصره بمعنى منعه، منعه الآن وحبسه، فإذا حبسه يقال حصره، وإذا عرضه للحصر يقال أحصره. فإذا كان خائفا من العدو نقول أحصره، العدو ما تمكن منه لكنه خائف من العدو. فقوله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي يعني إذا خفتم، وليس المقصود إذا تحقق حبس العدو لكم. واضح هذا؟ وكذلك إذا خفت من المرض، المرض فيك لكن تخاف أن يتفاقم معك المرض فيهلكك مثلا، فهنا هذا معنى الدلالة فإن أحصرتم. ولعلنا نتوقف هنا ونكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم، وأعيد التذكير لأنه إن شاء الله سيكون بعد المغرب وبعد العشاء. سأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.